بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا وتوفيقه هذه الدورة السادسة في شرح المتون العلمية، وهو الأسبوع الثاني من هذه الدورة، وبين أيدينا كتاب قيم نافع لطالب العلم لمؤلف محقق وعالم جليل، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والكتاب هو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يدرسها إذا أراد أن يفهم أساسيات توحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب عبارة عن قواعد مهمة في هذا الباب، اشتمل على 7 قواعد الأسماء، و7 قواعد في الصفات، و4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات، و15 مثالا من أمثلة الصفات. لذلك من فهم هذا الكتاب وفهم قواعده وضبط مسائله يعتبر قد قطع شوطا في بدايات علم العقيدة أو أسماء توحيد الأسماء والصفات، يكون قد قطع شوطا مقدما في بداية هذا العلم. وكما نوضح كثيرا في الدورات السابقة بعيد التذكير، موضوع الامتحان، هذه الدورات يجني ثمرتها من يحفظ ويمتحن، وأما من يستمع ويذهب فإنه يستفيد، لا نقول لا يستفيد، لكنه ليس كالذي امتحن وحفظ وذاكر، الفرق بينهما كبير وواسع جدا. ولذلك نحث الطلاب على أن يجتهدوا في دراسة هذه الكتب بعمق، أن يقرأ الإنسان كتاب ويتفهم مسائله، لا أن يقرأ قراءة سطحية رؤوس أقلام ومسائل، إنما المقصود أن يقرأ الكتاب ويفهم مسائله، فهمه ويهضم محتواه. لذا كان امتحان هذه الدورة، وقد يسر الله جل وعلا للطلاب جوائز قيمة إن شاء الله للمتفوقين، ولكل من يمتحن إن شاء الله يناله نصيب من هذه الجوائز، يمتحن وينجح. مش يمتحن بس لا بيجيبوا 0 لا بيجيبوا 3 4، ما ينفع، هذا كأنه ممتحن، لا يمتحن يجيب النجاح، مرضي الجوائز الناجحين بينجح، وأما ما يرسب إن شاء الله يجي السنة الجاية. هذا كتاب لتأليفه قصة، له سبب في التأليف، وقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بدايات 1403 تقريبا أو نحو من السنوات، سبب التأليف قصة، وربما كانت المحن منحا، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كتب مقال في إحدى الصحف على جريدة الرياض، تكلم في هذا المقال عن العلو وعن المعية لسبب تعريف الكتاب، تكلم عن العلو وعن المعية، فقال في المعية هي معية ذاتية، قال المعية معية شو؟ ذاتية، وهو يقصد بذاتية حقيقية، ولا يعني بهذا الإطلاق أن الله تعالى مع الخلق بذاته، ولكن فهم من كلامه أنه يقول بذاته، إن كان هو قد نص وصرح على أن الله جل وعلا في العلو، فرد عليه بعض العلماء في زمانه بعض المعاصرين رد عليه ردا شديدا وألف كتابا في الرد عليه، فقدم له بهذا كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأيد الشيخ ابن باز ذلك الذي رد على ابن تيمية، وأشار بأن يرجع الشيخ عن هذه الكلمة، فرجع الشيخ عن كلمة معية ذاتية عن هذه الكلمة، لأن توهم الحلول، وكان هو لا يقول الحلول ولا يرى الحلول، لكن حتى لا توهم هذه الكلمة معنى فاسدا لا يليق بالله، تراجع الشيخ رحمه الله تعالى واستبعدها وسحب هذه العبارة، لم يكابر ويصر عليها، ثم ألف هذه الرسالة قواعد المفردة. يعني بسبب هذه المسألة والقضية ألف الشيخ ابن عثيمين هذه القواعد المثلى، 7 قواعد في الأسماء، و7 قواعد في الصفات، و4 قواعد في الأدلة، و15 مثالا، وخاتمة تكلم فيها عن الأشاعرة والأشعري رحمه الله تعالى، وعن مراحل الأشعري، وهي يعني موجودة سهلة يمكن تقرأ قراءة إن شاء الله تعالى. نريد في هذه الدورة أن نمر على هذا الكتاب المختصر، ليس مطولا، كتاب مختصر يعني يمكن 8 ساعات 9 ساعات كانت تكفي للمرور على هذه القواعد في هذا الكتاب. سمى هذا الكتاب بالقواعد، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، القاعدة هي الأساس، منه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الأسس في البيت سمى قواعد، هذا من حيث اللغة قاعد في البناء أساسه. وأما من حيث الاصطلاح فتعرف القاعدة هو القاعدة قضية كلية منطبقة على جزئياتها، وهذا تعريف الجرجاني، تعريفات الجرجاني، الجرجاني له كتاب اسمه التعريفات عرف فيه القاعدة، قال هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، يعني هي حكم عام له أفراد، هذه الأفراد أو تلك الأفراد يشمل هذا الحكم، إذن هي قضية كلية منطبقة على جزئياتها، يعني ما هي فرد من أفراد هذه القضية إلا وله ذلك الحكم، هذا معنى القاعدة. والمثلى أفعل التفضيل من أمثل، مؤنث أمثل، أمثل ومثلى بمعنى أفضل أو فضلى، مثلى بمعنى فضلى، هي مؤنث أمثل، أمثل يعني أحسن وأفضل، وهذه قواعد مثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. أولا بدأ المؤلف هذا الكتاب بالمقدمة، ذكر في المقدمة أهمية العلم بتوحيد الأسماء والصفات، ذكر في أول كتاب المقدم بعد خبض الحاجة، تكلم عن العلم بأسماء الله وصفاته، ذكر أهميته، فمن تلك المسائل التي ذكرها في الأهمية أولا قال هو أحد أركان الإيمان بالله 4، العلم بتوحيد الأسماء والصفات، أو العلم بأسماء الله وصفاته أولا هو أحد أركان الإيمان بالله، وأركان الإيمان بالله مر معنا أنها 4، الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته، 4 أركان، وهو أحد أقسام التوحيد 3 كذلك، ثانيا هو أحد أقسام التوحيد 3، أي توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. كذلك من أهميته أن العبد لا يمكن أن يعبد الله تعالى على بصيرة إلا إذا كان له علم بتوحيد الأسماء والصفات، لا يمكن الإنسان يعبد الله على وجهه الأفضل والأكمل إلا إذا عرف أسماء الله وصفاته، لأن الذين ضلوا بسبب عدم معرفتهم لتوحيد الأسماء والصفات. فالذين وقعوا في القنوط من رحمة الله ما عرفوا أسماء الله وصفاته، ما عرفوا أن من أسماء الله الرحمن الرحيم ومتصف بالرحمة والمغفرة والود، جهلوا حقائق تلك الأسماء. ومن غلبوا جانب الرجاء كذلك غفلوا عن حقائق الأسماء التي فيها القوة وفيها العقاب لمن يستحق العقاب والانتقام من المجرمين، تغافل عن ذلك كله. والذين شركوا بالله جل وعلا أيضا غفلوا عن أسماء الله وصفاته. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فلو عرف المشركون الله جل وعلا لما أشرك، لو عرفوا الله لما وقعوا الشرك، لكن ما عرفوا الله، لا يعرفون الله، إنما يعرفون أولياءهم وأندادهم وشركاءهم، لكن لا يعرفون الله. وعرفوا الله لما أشركوا بالله. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. كذلك ذكر من أهمية هذا النوع من التوحيد في مقدمة الكتاب، ذكر أيضا أن دعاء الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. وهذا مستفاد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة هو التعبد لله جل وعلا بمعاني الأسماء، تعبد لله تعالى بمعاني الأسماء الحسنى، هذا دعاء العبادة فادعوه بها. فيتعبد باسم الله الإله فيوحد الله، ويتعبد باسم الله الرحمن الرحيم فيطلب الرحمة من الله جل وعلا، ويتعبد باسم الله الغفور فيستغفر الله، ويتعبد باسم الله التواب فيتوب إلى الله، ويتعبد باسم الله الحفيظ فيطلب الحفظ من الله، ويتعبد باسم الله القوي العزيز فيخاف من الله، وهكذا. هذا هو دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فهو أن يدعو الله جل وعلا بأسمائه بما يناسب الطلب من أسماء الحسنى. فإذا أراد المغفر يقول: يا غفور اغفر لي، أراد الرحمة يقول: يا رحمن ارحمني، يا قوي يا عزيز، أراد العفو يقول: يا عفو اعف عني، وهكذا. مع كل اسم، مع كل طلب، يختار الاسم المناسب. هذا هو دعاء المسألة. إذن دعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو التعبد لله تعالى بمقتضيات ومدلولات الأسماء، وأما دعاء المسألة فهو سؤال الله جل وعلا بأسماء الحسنى. كذلك ذكر في المقدمة من أسباب تعريف هذا الكتاب لكثرة خوض الناس في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارة، لكثرة خوض الناس في هذا الباب بالحق تارة وبالباطل تارة. والخوض بالباطل سببه إما الجهل وإما التعصب، إما جهلا وإما تعصبا لآراء المشايخ أو المذاهب أو الطوائف، فيتكلم فيه من يتكلم بالباطل تعصبا أو جهلا. لذلك كله ولأجل منزلته في الدين وما تقدم ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وبدأ فيه بقواعد في الأسماء الحسنى، سبع قواعد. وقبل الكلام عن قواعد الأسماء نتكلم عن الاسم. ما هو الاسم لغة واصطلاحا؟ الاسم لغة في اشتقاقه قولان، قيل هو مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا قول الكوفيين، قالوا اسم مشتق من السمة وهي العلامة، وهذا عند الكوفيين قول الأول. قول الثاني: الاسم مشتق من السمو وهو العلو، من السمو وهو العلو، وهذا قول البصري، قال مشتق من السمو وهو العلو، هذا عند البصري. ورجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول البصري فقال الاسم مشتق من السمو، لأن الاسم يعلي ويظهر صاحبه، هذا من حيث المعنى. وكذلك من حيث الاشتقاق اللفظي، الاسم في التصريف يوافق العلو في تصريفه، فتقول سميته وعليته، أسميته وأعليته، تسمية وتعلية، سموا وعلوا، ففي توافق في التصريف، بخلاف السمة، فتقول في السمة العلامة سميته ووسمته، وسما وتسمية، فهو مسمى وهو موسوم. هناك مسمى معلى، هنا مسمى يقابله موسوم، فيختلف الاشتقاق أو التصريف في السمة. لذلك رجح أن القول أقرب هو أن الاسم مشتق من السمو وهو العلو، سميته عليته، أسميته أعليته، وهكذا. هذا من حيث اللغة. وأما اصطلاحا فالاسم هو اللفظ الدال على المسمى، الاسم هو اللفظ الدال على المسمى، هو اللفظ الدال على المسمى. وهل الاسم للمسمى أم غير المسمى أم عين المسمى؟ هل الاسم هو المسمى عين المسمى أم هو غير المسمى أم هو للمسمى؟ للمسمى، الاسم للمسمى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى لله جل وعلا. مسألة أخرى، مسألة ثانية قبل الكلام عن القواعد، ما هو ضابط الأسماء الحسنى؟ ما هو ضابط الأسماء الحسنى؟ الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه ودقة استنباطه، حدد ضابط الأسماء الحسنى، ضابط الأسماء الحسنى، فقال الأسماء الحسنى المعروفة هي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي يدعى الله بها. يعني ذكر في هذا الضابط ثلاثة قيود، ثلاثة قيود في ضابط الأسماء الحسنى. أولا هي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذه ثلاث قيود في تحديد ضابط الأسماء الحسنى. القيد الأول هي التي جاءت في الكتاب والسنة، مأخوذ من قول تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالألف واللام في الأسماء يدل على العهد، والعهد هنا الذهني يرجع إلى الكتاب والسنة. الأسماء الحسنى أن هنا تفيد العهد الذهني، والعهد الذهني في الأسماء يعود إلى ما جاء في الكتاب والسنة، لأنه لا يعرف أسماء الله جل وعلا إلا ما جاء في الكتاب والسنة، لا يعرف العباد لله أسماء الحسنى إلا جاءت في الكتاب والسنة. إذن هي التي جاءت في الكتاب والسنة، واحد، وهي التي يدعى الله بها، والدليل فادعوه بها، فادعوه بها. القيد الثاني، القيد الثالث، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا مأخوذ بماذا؟ من أحسن الحسنى، فقول الحسنى يدل على أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها. والأل في الأسماء تدل على العهد الذهني، الإشارة إلى أنها ما جاء في الكتاب والسنة، وفادعوه بها إشارة إلى قوله في الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثلاثة أشياء. إذن هذا هو ضابط الأسماء الحسنى. طيب، كذلك مهم جدا لطالب العلم أن يعرف الاسم والصفة والخبر. هذه الأشياء ثلاثة في باب الأسماء والصفات، الاسم والصفة والخبر. باب الصفات أوسع من باب الأسماء كما سيأتي، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. الاسم هو ما يسمى الله تعالى به ويدعى به، كما تقدم في باب الأسماء الحسنى، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المهيمن، هذه أسماء حسنى، يسمى الله بها هي علامة على ذات الله. أما الوصف الله تعالى يوصف بصفات لكن لا يسمى بهذه الصفات، مثلا يوصف بأنه متكلم أي يتكلم لكن لا يسمى المتكلم، يوصف بأنه مستوي على عرشه لكن لا يسمى المستوي، يوصف بأنه ينزل للسماء الدنيا لكن لا يسمى النازل. إذن يوصف بأوصاف باب الأوصاف غير باب الأسماء. مثل الإنسان قد يكون الإنسان له اسمان، مثل يسمى زيد ويسمى جعفر، لا أحيانا بعض الناس يكون له اسمان يسمى زيد ويسمى جعفر، مثلا زيد يتكلم لكن لا نقول من أسماء زيد أنه متكلم قائم طويل قصير قوي، هذه أوصاف لكن ليست أسماء، ليست أسماء لهذا المسمى. إذن الصفات غير شو؟ غير التسمية، الوصف غير التسمية. أما الإخبار وهذا الثالث هو أن يخبر عن الله جل وعلا بما ليس سيئا، بما ليس سيئا وإن لم يدل على مدح، وإن لم يدل على مدح. مثل ماذا؟ مثل الشيء، الشيء الشيء ليس فيه مدح لكن أيضا ليس فيه ذم، ليس فيه ذم. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فأخبر عن نفسي بأنه شيء. في الحديث لا شيء أغير من الله ولا شخص أغير من الله، إخبار عن الله جل وعلا باب الإخبار، لكن لا يسمى الشيء، يقال من الأسماء الحسنى الشيء ويدعى يقال يا شيء، لا إنما هذا إخبار. كذلك يخبر عنه بأنه واجب الوجود أو المذكور أو المعلوم أو القائم بنفسه، هذه كلها باب الإخبار، مذكور معلوم موجود لأنه متصف بالوجود، هذا خبر عن الله تعالى، إخبار عن الله جل وعلا بما ليس سيئا وإن لم يدل على حسن، هذا ضابط الخبر. وقال أيضا في الخبر هو ما يطلق على الله بغير توقيف يعني بغير نص بشرط أن لا يتضمن معنى سيئا، ما يطلق على الله بغير توقيف بشرط أن لا يتضمن معنى سيئا، هذا الخبر. إذن عندنا تسمية ووصف وإخبار، هذه كلها في حق الله تعالى مهم أن يعرف طالب العلم الفرق بين هذه الثلاثة. والفرق بين الاسم والصفة، ما الفرق بين الاسم والصفة؟ في بعض الفروق بين الاسم والصفة، الاسم يدل على الذات والصفة ويدعى الله به ويعبد الله به، مثل الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة، يدعى الله به يا رحمن ويعبد به عبد الرحمن، ده الاسم. بخلاف الصفة، فالصفة لا يدعى الله بها، لا يقال يا رحمة الله ولا يسمى بها عبد الرحمة، لا يقال الإنسان عبد الرحمة يعبد بها عبد الرحمة، وهي دل على المعنى والوصف القائم بالله جل وعلا. وهذا فرق بين الاسم والصفة، فالاسم يدل على الذات وعلى الصفة ويدعى الله به ويعبد لله تعالى به، لكن الصفة هي ما دل على الوصف والمعنى القائم بالله جل وعلا ولا يدعى الله بها ولا يعبد بها، هذا فرق بين الاسم والصفة. طيب القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، هذه القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغ في الحسن غايته، أي بالغ في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة كما عندكم في المتن ذكر المؤلف، متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه، لا احتمال ولا تقدير، لا احتمال ولا تقدير، هي كاملة من جميع الوجوه ليس فيها نقص بوجه من وجوه. وهذا يقودنا إلى مسألة دلالات الألفاظ، نريد أن نعرف الأسماء الحسنى من أي أنواع ألفاظ، فالفاظ لها أربعة دلالات، أربعة دلالات. الأولى أن يدل اللفظ على معنى كامل كمالا مطلقا، على معنى كامل كمالا مطلقا، السميع البصير القوي العزيز الحكيم، هذا يسمى الله تعالى به، أن يدل على كمال مطلق، هذه الأولى. ثانية أن يدل على نقص مطلق مثل الأعمى والأصم الأخص، هذا لا يسمى الله به ولا يوصف به ولا يخبر عن الله به، لا يسمى ولا يوصف ولا يخبر عن الله به، هذا الثاني. الثالث الأول ما دل على كمال مطلق كالسميع والبصير يسمى الله به، الثاني ما دل على نقص مطلق كالأعمى والأصم هذا لا يسمى الله به ولا يوصف به، الثالث ما دل على كمال مقيد أو غير مطلق، كمال مقيد أو غير مطلق، أو بتعبير آخر ما دل على كمال في ذاته لا في موضوعه، ما دل على كمال في ذاته لا في موضوعه، فهذا يخبر عن الله به ويوصف به لكن لا يسمى به، مثل الكلام والإرادة. الكلام من حيث أصله هل هو كمال أم غير كمال؟ من حيث أصله. طيب موضوع الكلام ألا يحتمل أن يكون بالحق أو بالباطل ولا ما يحتمل؟ يحتمل يكون بالحق أو بالباطل. الإرادة من يريد أكمل ممن لا يريد، لكن موضوع الإرادة المراد نتيجة الإرادة ما هي؟ قد تكون لخير وقد تكون لشر، ولذلك لا يسمى الله المريد ولا يسمى متكلم، لكن يوصف بأنه متكلم مريد وصفا، وفرق بين الوصف والتسمية كما تقدم. إذا ما دل على كمال في ذاته لا في موضوعه، أو ما دل على كمال مقيد، فهذا لا يسمى الله به لكن يخبر به عنه. تقول الله متكلم، الله متكلم مبتدا وخبر، الله مريد له الإرادة مبتدا وخبر، تخبر عن الله به لكن لا تسميه المريد ولا تسميه المتكلم، ده النوع التالي. النوع الرابع الدلالات أن يدل اللفظ على كمال في حال دون حال، في حال يكون كمال وفي حال يكون نقص، مثل المكر والخداع والكيد، فهذا لا يوصف الله به على الإطلاق ولا ينفع عنه على الإطلاق، إنما يوصف به في حال الكمال. المكر أحيانا قد يكون اعتداء، وأحيانا قد يكون رد على عدوان فيكون محمودا، لما كان كذلك فإنه لا يوصف الله به مطلقا، يقال إن الله متصف بالمكر أو إن الله متصف بالمكر على سبيل الإطلاق هكذا بدون قيد. وأيضا لا تقول إن الله تعالى لا يمكر، لا يمكر مطلقا أيضا هذا لا يصح، وإنما يثبت في حال الكمال دون حلاص، لأن الله جل وعلا لما ذكر هذه الصفات سيأتي الكلام عنها ما ذكرها مطلقة، إنما قيدها بالجزاء والمقابلة، ويمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم، مستهزئون الله يستهزئ بهم، جاءت في سياق الجزاء يعني مقيدة بحال ماذا؟ بحال المجازاة والمقابلة. لذلك إذا كان اللفظ يدل على كمال في حال دون حال فإن هذا يثبت في حال الكمال دون حال النقص، ولا يسمى الله به، لا يسمى به، لا يسمى الماكر ولا المخادع ولا الكائد، ولا يوصف به مطلقا هكذا على سبيل الإطلاق بدون تقييد، لا يوصف به في حال الكمال، إن الله يمكر بمن يمكر، يكيد من يكيد، يخادع من يخادع، يسخر ممن يسخر، يستهزئ بمن يستهزئ، في سياق الجزاء والمقابلة، وهذا هو الكمال. إذن هذه دلالات اللفاظ الأربعة. الأول أن يدل على كمال مطلق، وهذا يسمى الله به أن يدل على نقص، فهذا لا يسمى الله به كالأعمى والأصم. ثالث أن يدل على كمال مقيد أو كمال في ذاته لا في متعلقه وموضوعه، فهذا يثبت في حال، فهذا يخبر عن يخبر به عن الله لكن لا يسمى الله به كالمتكلم والمريد، كلام وإرادة وفي حد ذاته يعتبر كمالا لكن موضوعه يحتمل هذا وهذا. لما كان موضوع الكلام موضوعه محتملا للنقص والكمال أو المدح والذم لم يسمى الله به المتكلم، لكن يوصف لأنه متكلم، يخبر أنه متكلم وهكذا. هذا الثالث. الرابع أن يدل على كمال في حال دون حال كالمكر. المكر إذا كان بسببه يعتبر كمال، إذا كان لمن يستحق، كذلك الخدعة، خدعة في الحروب محمودة ومدوحة، الخدعة في الحرب يبدع عليها الإنسان في الحروب وفي وقتها، لكن بدون ذلك تذم. لذلك لا يسمى الله تعالى بهذه الألفاظ مخادع كائد، ولا يوصف بها على سبيل الإطلاق هكذا بدون قيود، وإنما تثبت الله جل وعلا في حال الكمال أو حال المجازة والمقابلة. هذا أربع احتمال. ولذا قال هنا المؤلف لا احتمالا كالمكر والكيد ولا تقديرا مثل المتكلم، هذه القاعدة الأولى. اسم الله كله حسنى عبان حسن غايته، لأنه متضمن للصفات كاملة لا يتطرق إليها النفس، مثال ذلك الحي والعليم والرحمن كما ذكر المؤلف هنا، ذكر أمثلة عنده في الكتاب للأسماء الحسنى كلها دالة على المدح. ثم ذكر في ختام القاعدة الأولى مسألة الأسماء المزدوجة. الأسماء المزدوجة يكون الكمال فيها زائدا عن الكمال الخاص بالاسم، فمثلا العزيز الحكيم، العزيز يدل على العزة صفة الكمال، الحكيم يدل على الحكمة صفة الكمال. إذا اقترن اسمان ازداد كل اسم كمالا فهو كمال خاص، فيكون معنى العزيز لما يقترن الحكيم أن العزيز الذي يقترن عزته بالحكمة، والحكيم الذي اتصف بالعزة. ولماذا كان هذا الاقتران بين الاسمين دال على هذا الكمال الزائد؟ لأن المخلوق قد يوصف بأحد الوصفين، مثلا يوصف بأنه عزيز لكنه ليس حكيما، عنده قوة، عنده بطش، عنده جنود وحشود لكن لا حكمة له، طايش، ممكن قد يكون عزيزا لكنه ليس حكيما. كذلك قد يكون حكيما وليس بعزيز، يكون له حكمة وله خبرة وله دراية وله معرفة وله بصر بالأمور وله بصيرة، لكن مغلوب على أمره، ليس له حيلة. فقد يكون المخلوق حكيما غير عزيز، وقد يكون عزيزا غير حكيم. الله جل وعلا عزيز وحكيم. إذا اختار الإسمان ازداد كل اسم كمالا فوق كماله الخاص، مثل العزيز الحكيم الغني الحميد العفو والقدير، كل هذه أسماء مقترنة، تجد أن الاسم المقترن يزداد كمالا على كماله الخاص. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تقول أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ أعلام جميع علم، جميع علم. والعلم في الصلاح النحويين هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وخرقة. العلم هو الذي يعين المسمى تعيين ومفرد مثل زيد، زيد علم على ذاك الشخص الذي تسمى بهذا الاسم. مثلا عنتر ابن شداد، عنتر، فعنتر هذا علم على الرجل المشهور، على ذاك الرجل المشهور. جعفر، زيد، عمرو، هذا كله أعلام، فهي أسماء دالة على ذواتها. العلم هي أسماء تعين ذواتها، تعين مسمى، هذا العلم. أسماء الله أعلام دالة على ذات الله جل وعلا. فالله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه أسماء لله جل وعلا. فالحكيم هو الله، والعزيز هو الله، والخالق هو الله، والصمد هو الله، والبر والرؤوف والرحيم هو الله. هذه كل أعلام دالة على ذات الله جل وعلا. كما لو أن إنسانا، هذا بحيث المعنى والتفهيم، قد يسمى الإنسان بأسماء. مثلا النبي عليه السلام له 5 أسماء، هو محمد، وهو أحمد، وهو الماحي، والحاشر، والعاقب. كل هذه أسماء أعلام على ذات النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ذاته. فهذه هي العلمية، هذه هي العلمية. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أوصاف يعني دل على معاني وصفات. فالرحمن دل على صفة الرحمة، والقدير على قدرة، والقوي على قوة، والكريم على كرم. ما من اسم إلا وهو دال على صفات، ما في اسم مجرد عن الصفات. يعني اسم ما عنده معنى، لا، أي اسم عنده معنى، أي اسم عنده معنى. ولتوضيح هذه القاعدة، لو أن رجلا اسمه الطيب، وكان هذا الرجل طيبا في نفسه وفي فعله وفي قوله، فيقول الناس هذا الرجل اسمه الطيب، وهو اسم على مسمى. يعني اسمه الطيب وهو رجل طيب، اسمه صالح وهو رجل صالح، اسمه حامد وهو رجل حامد لله تعالى، اسم على مسمى. يعني اجتمع فيه العلمين والوصفية، علم ووصف. اسم الطيب وصفته الطيب، اسم صالح وصفته أنه صالح، وهكذا. والعكس قد يكون إنسان مثلا يسمى حربا وهو حرب، نزعر الحرب، يكون يعني كسمي أخذ من اسمه. قد يكون اسمه كما جاء في الموطأ، الموطأ مالك، أن عمر الخطاب سأل رجلا ما اسمك؟ قال شهاب. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. من أين؟ قال من حرة النار. قال في أيها؟ في ذات رضا. ومن من؟ قال من الحرقة، قبيلة في جهينة، من الحرقة. اسمها كلها مولعة. فقال أدرك أهلك فقد احترقوا. قال فذاف وجدهم كذلك، وجعلك البيت لا يقف نار. قال أدرك أهلك فقد احترقوا، فذاف وجدهم كذلك. أحيانا قد يكون الاسم دال على الوصف وعلى الشخص وعلى أوصافه. أسماء الله جل وعلا دال على ذات الله جل وعلا وعلى صفاته، أي اسم يدل على صفة. يعني ما في اسم ليس له مدلول، أي اسم يدل على مدلول وعلى معنى. لفظ الجلالة الرحمن، الله يدل على الألوهية، الرحمن على الرحمة، القوي القوة. إذن هذا معنى أعلام وأوصاف. فالأسماء الحسنى بالنظر إلى العالمية مترادفة، هي من حيث العالمية مترادفة ومن حيث الوصفية متباينة. ما معنى مترادفة؟ يعني دالة على مدلول واحد، على مسمى واحد، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة. والترادف هو الاختلاف في اللفظ والاتحاد في المعنى الترادف. مثلا أبصر وشاهد ورأى ونظر مترادفات، كلها ألفاظ دالة على معنى واحد. أبصر ونظر وشاهد وعاين ورنى وشام، كلها دالة على معنى واحد. الترادف هو الاشتراك في المعنى والاختلاف في اللفظ، الألفاظ المترادفة. فالأسماء باعتبار كونها أعلاما، هل هي متباينة أم مترادفة؟ باعتبار عالمية مترادفة ولا متباينة؟ ها؟ مترادفة نعم، لأنها دالة على مسمى واحد. يعني من هو الكريم؟ الله عز وجل. من هو العزيز؟ من هو الخالق؟ من هو الصمد؟ من هو الكريم؟ الله جل وعلا. كلها دالة على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. لكن باعتبار وصفية، هل هي مترادفة أم متباينة؟ متباينة، لأن معنى الحليم غير معنى القوي، ومعنى العزيز غير معنى الحكيم، ومعنى الرحيم غير معنى المتين، وهكذا أي اسم له معنى خاص. فباعتبار كونها علامة هي مترادفة، دل على مسمى واحد. وباعتبار أوصاف الوصفية هي متباينة، لأن كل اسم له مدلوله الخاص وله معناه الخاص. وبهذه القاعدة عرف ضلال المعتزلة. المعتزلة جعلوا أسماء الله أعلام لا أوصاف، جعلوه أعلاما ليست به أوصاف. أعلام يقولون السميع يدل على ذات الله، السميع هو الله، لكن ليس في هذا اللفظ الدلالة على صفة السمع، يقول لك السميع بلا سمع، لكن الله اسم البصير، لكن الاسم ده ما بدل على صفة البصر، ولكن الله اسمه الرحيم والرحمن، اسمه الرحيم والرحمن، ده اسم صح اسمه كده، لكن الاسم ده ما بدل على صفة الرحمة، الرحمن بلا رحمة ورحيم بلا رحمة، هذا كلام باطل وفاسد، هذا كلام من؟ كلام المعتزلة. سلبوا الأسماء معانيها، جردوها من المعاني، جردوها من المعاني. وحجتهم في ذلك قالوا إذا أثبتنا الصفات، إذا أثبتنا الصفات يتعدد الموصوف، وهذا حجة ميتة وباطلة. قالوا كثرة الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء أو الموصوف، هذا كلام باطل. فالشخص الواحد يكون عدة صفات، زيد طويل وأبيض وشجاع وكريم وكذا وكذا من صفاته، ويفعل كذا ويفعل كذا ويقوم بكذا ويترك كذا، قائم من الصفات، وهو واحد، شخص واحد، وليس في وصف الإنسان أو تعدد صفات الموصوف ليس بذلك دليلا على تعدده. والله جل وعلا في القرآن الكريم ذكر لنفسه صفات وأفعال، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هذه كلها أوصاف لمن؟ لله جل وعلا. هل يلزم، هل لزم من تعدد هذه الصفات أن يتعدد الموصوف؟ لا، ما يلزم، ليس بلازم، ليس هذا لازما، فلا يلزم من تعدد الصفات أن يتعدد الموصوف. هذا رد على تلك الشبهة. كذلك رد العقل عليهم، كل موجود حقيقة لا بد أن تتعدد صفاته، أي موجود لا بد من صفاته، أقل شيء من الصفات صفة الوجود، كون الموجود الصفة رقم واحد الوجود. الصفة الثانية إمكانية الوجود، هذا الوجود هل هو ممكن أو واجب؟ وجود المخلوقات ممكن، وجود الخالق واجب. الصفة الثالثة لهذا الأشياء الموجود، إما أن يكون قائم بنفسه أو يكون وصف في غيره. العمود هذا قائم بنفسه، لو أن العمود وصف في العمود، ليس شيء منفصل عنه. الإنسان قائم بنفسه، لكن سمعه وبصره هل هو منفصل عنه أم هو قائم به؟ قائم به. إذا كله موجود لا بد أن تعدد صفاته. أولا موجود، ثانيا نوعية الوجود، هل هو وجود واجب ولا ممكن؟ وجود ممكن في المخلوقات، واجب في الخالق. ثانيا هل هو قائم بنفسه أم وصف في غيره؟ أم وصف في غيره. إذن هذا هو الكلام عن هذه القاعدة. كذلك يستفاد في هذه القاعدة الرد على من اخترعوا أسماء الله جل وعلا من أهل البدع والخرافات، سموا الله تعالى بأسماء ما ظل من سلطان مثله وغيره، سموا الله جل وعلا بأسماء مثله، طيب واحد اسمه لك هو من أسماء الله تعالى زعم. طيب يقال له ما هي الصفة التي يستفاد من هذا الاسم هو في صفة أو مرة واحد ذكر في كتاب قال من أسماء الله، واحد قال من أسماء الله، وكله لعب وعبث. إذن بهذا القاعدة يرد على من اخترع أسماء الله جل وعلا بدون أسماء ليس لها مدلول مثل هو وإي وغيرها من العبارات. كذلك بهذه القاعدة يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، الدهر ليس من أسماء الله، خلافا لابن حزم الظاهر الذي قال إن الدهر من أسماء الله، والصواب أن الدهر ليس من أسماء الله لأن أسماء الله تعالى مشتقة دالة على صفات، والدهر اسم جامد ليس مشتقا لا يدل على وصف، إنما الدهر يدل على الأيام والليالي. والله تعالى قال عن الكفار قالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الأيام والليالي، فالدهر ليس من أسماء الله. طيب الحديث القدسي يقول تعالى يؤذيني آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي أمر قلب ليل ونهار، الجواب بنفس الحديث، الجواب بنفس الحديث، فالله تعالى قال عن نفسه وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالدهر هو الليل والنهار، ما هو الدهر؟ هو الليل والنهار الليالي والأيام، فلما قال أقلب الليل والنهار دل على أنه ليس هو الدهر، ليس من أسماء الدهر، فمعنى قولي أنا الدهر يعني أنا صاحب الدهر المتصرف فيه والمقدر فيه المقادير، فالذي يسب الدهر يعود سبه إلى الله تعالى لأن الزمان ما فعل شيء، إنما الذي قدر المقادير من هو؟ الله جل وعلا، فمن سب الدهر عاد سبه لله تعالى، لأن الدهر هو ظرف للحوادث، هو محل أو وقت للأقدار والحوادث وليس هو فاعلا، فمن سب الدهر فقد سب الله تعالى عاد سبه لله جل وعلا. فمعنى قول أنا الدهر يعني أنا المتصرف فيه وصاحبه، صاحب الدهر المتصرف فيه، ويدل على ذلك أنه قال أقلب الليل والنهار، فلا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، لا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، المقلب هو الله جل وعلا للدهر يقلب الليل والنهار، فلا يمكن أن يفهم الحديث أن الذي يقلب هو الذي يقلب، فالدهر ليس من اسم الله جل وعلا. ثم أيضا الناحية اللغوية الدهر اسم جامد، الدهر الأرض الجدار هذه من أسماء جامدة أعلام ليس فيها اشتقاق، ما طلع منها فعل وفاعل ومصدر وكذا، من الدهر ليس مشتقا في اسم فاعل واسم مفعول ومصدر وفعل ومضارع، بل هو اسم جامد، الدهر اسم جامد يدل على الوقت وعلى الزمان، ولذلك الدهر ليس من أسماء الله تعالى، ومعنى قوله وأنا الدهر يعني أن الذي يتصرف فيه وقل فيه الأمور. القاعدة الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث أمور، أحدها ثبوت اسم الله تعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها، والثالث ثبوت حكم القضاء حدوه في الكتاب. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمن أمرين، أحدهما ثبوت ذات اسم الله تعالى، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مر معنا في القاعدة الثانية اسم الله علامة أوصاف، أي اسم دل على صفة، هذه الأوصاف إما أن تكون أوصافا لازمة أو أوصافا متعدية، إما أن تكون أوصاف لازم للوصوف أو متعدية للوصوف. ما معنى لازمة؟ لازم يعني قاصر على الموصوف بها لا تتعداه إلى غيره، ومتعدي يعني متعدية يصل أثره إلى غير الموصوف. مثال الصفة المتعدية: صفة الرحمة متعدية، المغفرة متعدية، العفو متعدي. مثال الصفات اللازمة غير متعدية: الحياة، الحياة صفة لازمة الموصوف، كونه تعالى حيا هذه صفة لازمة له سبحانه وتعالى. إذا دل اسم على صفة لازمة فالواجب أمران: إثبات الاسم وإثبات الصفة. مثلا الحي دل على صفة الحياة، الواجب هنا إثبات الحي اسما لله، إثبات الحياة صفة لله تعالى. إن دل على وصف متعدي الواجب ثلاثة: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الأثر المترتب على الاسم، وهذا هو التعدي، تعدي الاسم، تعدي الوصف. فمثال ذلك الغفور الرحيم، غفور يدل على المغفرة، فاسمه الغفور الرحيم الواجب فيه إثبات الاسم، إثبات الصفة الرحمة والمغفرة والرحيم والغفور أسماء الله تعالى، وإثبات الأثر أن الله تعالى يرحم عباده، أن العباد يستفيدون من هذه الصفة رحمة ومغفرة. واحتج العلماء بآية سورة المائدة على أن قاطع الطريق لا حد عليه من اسم الله الرحيم، قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فهؤلاء لا حد عليهم، إنما قال فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن قوله غفور رحيم علم العلماء استدلها العلم على أن التائب من قطع الطريق لا حد عليه ويغفر الله له، فرحمه بإسقاط حد عنه وغفر له بأن تاب عليه. القاعدة الثالثة، ننتقل إلى القاعدة الرابعة. واضح هنا القاعدة الثالثة: إذا أوصاف إما أن تكون متعدية أو تكون لازمة. إذا كانت متعدية الواجب ثلاثة: إثبات الاسم، الاسم إذا دل على وصف متعدي الواجب ثلاثة: إثبات الاسم لله، إثبات الصفة، إثبات الأثر المترتب أو الحكم المقتضى. وإن كان الوصف إذا كان اسم دال على وصف غير متعدي فإن الواجب أمران: الأول إثبات الاسم، والثاني إثبات الصفة كالحي. الحي يدل على وصف غير متعدي، الواجب إثبات الاسم وإثبات الحياة صفة الله تعالى. ونواصل إن شاء الله بعد ذلك. القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي متعلقة بالدلالة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. المؤلف رحمه الله تعالى رتب هذه القواعد ترتيبا مفيدا ومتلازما، فبدأ بالقاعدة العامة: أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله أعلام وأوصاف. ثم يتكلم عن الأوصاف قد تكون متعدية وقد تكون غير متعدية. في القاعدة الرابعة تكلم عن هذه الدلالة على الذات والصفات، دلالة الاسم على ذات الله وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ولكي نعرف أنواع هذه الدلالة الثلاثة لا بد أن نعرف ما هي دلالة مطابقة، وما هي دلالة تضمن، وما هي الالتزام. دلالة مطابقة هي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه، على جميع أجزاء معناه، هذا مطابقة. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض أجزاء معناه، على جزء معناه التضمن. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، الأمر خارج عنه لازم له. مثال ذلك، بمثال يتضح المقالة. مثلا البيت، العيد إن شاء الله. البيت، كلمة البيت هذا اللفظ يدل على جميع مكونات البيت بالمطابقة، على السور وعلى الغرف والمطبخ والمرافق والمجلس والبرندة، كل ما في البيت على جميع مكونات البيت مطابقة، على أجزاء البيت مجتمعة بالمطابقة. كلمة بيت تدل على الصالون فقط في التضمن وحده، على غرفة الجلوس أو غرفة النوم وحدها بالتضمن، على مرافق مطبخ وما إلى ذلك بالتضمن، هذه دلالة التضمن. كلمة بيت تدل على أن هناك مالكا للبيت أو باني للبيت. لماذا؟ بالتلازم، بيت معنى عنده باني وله صاحب وله مالك لهذا البيت بالتلازم. إذن دلالة اللفظ على جميع أجزاء المعنى هذه مطابقة، على بعض أجزاء المعنى هذا تضمن، على أمر خارج عنه لازم له هذا، هذه دلالة الالتزام. مثال ثاني، مثل السيارة، السيارة تدل على جميع مكوناتها، الماكينة والإطارات والمقاعد والبطارية وكل ما فيها بالمطابقة، على الإطارات وحدها بالتضمن، على الماكينة وحدها بالتضمن، على المقاعد وحدها بالتضمن، على الإشارات وعلى الخطرات بالتضمن، على الجزء بالتضمن، على الكل بالمطابقة، على أمر خارج عنه لازم له بالتلازم. سيارة تدل على الصانع لهذه السيارة، أن لها صانع بالتلازم، يعني ما في سيارة جاءت بدون صانع، هكذا بالصدفة، صدفة هي جاي اجتمعت هذا الجزاء وخرج السيارة، لا يمكن هذا. هي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، دلالة التلازم. تطبيق هذه الدلالة في الأسماء الحسنى، الأسماء أعلام وأوصاف، يعني بتدل على الذات وعلى شو وعلى الصفة. الدلالة على الذات والصفة مطابقة، على الذات والصفة على أمرين معا مطابقة، على الذات وحدها تضمن، على الصفة وحدها بالتضمن، على صفة أخرى لازمة لهذه الصفة بالتلازم. مثال ذلك، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، على ذات الله وحدها بالتضمن، على صفة الخلق وحدها بالتضمن، على صفتي العلم والقدرة بماذا؟ بشنو؟ بالتزام. يلزم من كونه خالق أن يكون عليما قديرا، لأن الخلق لا يمكن أن يكون إلا بالعلم والقدرة، بالعلم بأسباب الخلق والقدرة على ذلك. ولذلك الله تعالى في كثير من آيات التي فيها الخلق يختمها بالعلم والقدرة، والله أخرجكم، والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء، إن الله عليم قدير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيء، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كذلك ويجعل من شاء عقيما إنه عليم قدير، سورة الشورى كما ذكر الذرية. كثير من الآيات التي يذكر الله جل وعلا يذكر ويختمها في الخلق تحديدا تختم بالعلم والقدرة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فالآيات التي فيها العلم وفيها الخلق تختم بالعلم والقدرة في كثير منها. لماذا؟ لأن الخلق يدل على يستلزم العلم والقدرة ثلاثة. هذه القاعدة الرابعة، اسم الله تعالى دلالة اسماء الله على ذات وصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مطابقة في الذات في الدلالة على الذات والصفة، تضمن في الدلالة على الصفة وحدها أو على الذات وحدها، في التلازم في الدلالة على صفة خارجة عنها لازمة لله. القاعدة الرابعة. وذكر الشيخ هنا في تفريعات هذه القاعدة مسألة لازم القول، هل لازم القول يعتبر قولا أم لا؟ مسألة تفصيل. لازم القول إذا التزمه القائل صار قولا له، إذا لم يلتزمه ليس قولا له. إذا كان مسكوتا عنه، مثلا مات الكاتب أو ذهب ولم يعثر عليه وقال كلاما يلزم من كلامه لوازم، هل نقول إنه يقول بهذه اللوازم؟ الجواب لا، لأنه قد يكون غفل عن لازم القول، فلا يعتبر لازم القول قول له إلا إذا التزمه. ذلك لازم القول ليس بقول إلا إذا التزمه صاحبه، إلا إذا التزمه القائل. أما إذا لم يلتزمه أو سكت عنه أو توفي وترك كلاما موهما فإننا لا نحكم عليه بلازم قوله بل بصريح قوله. كذلك لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، لا يمكن أن يكون الحق أن يلزم من حقه باطل، لا يمكن أن يلزم من حقه باطل أو يلزم من الباطل حق. ما لزم على حق فهو حق وما لزم على باطل فهو باطل. مثلا واحد يقول يلزم من إثبات الصفات الفعلية أن يكون من أفعال الله ما هو حادث أو متجدد، نقول نعم لا، ما المانع؟ المعطل يقولون لو أثبتنا الأفعال يلزم من ذلك أنه يشابه الحوادث، يعني يكون عنده أفعال متجددة. نعم، الله تعالى يفعل ما يشاء فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن. لازم الحق حق، فالله جل وعلا أفعاله لا نهاية له. وقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني حديث عهد بربهم متجدد، متجدد، ومحدث يعني متجدد، يتجدد الفعل من الله جل وعلا، يفعل ما يشاء يفعل ما يريد وكل يوم هو في شأن. فلا يلزم من ذلك أن يشابه المخلوقات كما يقول أهل التعطيل، بل أفعاله جل وعلا تقوى تبعا لمشيئته متجددة. طيب، صلى الله جل وعلا وفهم إياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.